أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكي تضحك الحياة تسمر الأمان في طريقنا نعاس بالأمان أمي أمي أمي نبض قلبي نبأ الأمان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكي تضحك الحياة تسير الأمان في طريقنا نعاش بالأمان قلبي سبع الأنان أنت الأمان أنت الأنان من تحت قدميك لنا الجنان أنت الأمان أنت الأنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك راجع لي أبدا لم تتمل مالي يا شمعة دربي يا بل زمان زمان قلبي تبع الأنان أو آمنكم عمركم سرقكم دي بواكاكم أو آمنكم قبركم سرقكم دي بواكاكم سأكو بهاجة تهيدو فانريا تنجاك آمن سفانجاك جالان ومرسى آمان di super si kau amatku kau berkaku surgaku di bawah kakimu kau amatku kau berkaku surgaku di bawah kakimu kau selalu memberikan tanpa merasa bosan hai penerang jalan.